جانب علي من الألف ما بنستدي ما بنستدي تدسني بس لأنه الهواك هواك وحفظ حروف وحرف حرف ما بنستدي ما بنستدي ما بنستدي ما بنستدي